حصريا على موقع djkimo.com. حد شاف يوم وجعي هيخاف وهيتخض، وبخيط جرحي بإيدي من ناس والأيام، وفي لحظة ضعف بحاول أقوى وأقوم مضعفش، باجي ألحق نفسي بنفسي يا خسارة ما بلحقش، وما فيش ولا حاجة مشيت فيها وبتمشي تمام، والوجع خد مني رقات والحكايات شبه الحكايات، دايما بغلط في الحسابات واتحاسب على غلط الكل، ما بقاش ينفع اي كلام، والايام شبه الايام، حتى النوم ما بقتش بنام، التفكير تفكيري اتشل، والوجع خد مني رقات والحكايات شبه الحكايات، ينفع اي كلام، والايام شبه الايام، حتى النوم ما بقتش بنام، التفكير تفكيري شل، انا فعلا مش هستحمل تاني وقلبي حزين، العمر بيجري قصادي ولسه انا ملحقتوش، والوجع خد مني رقات والحكايات شبه الحكايات، دايما بغلط في الحسابات واتحاسب على غلط الكل، ما بقاش ينفع اي كلام، والايام شبه الايام، حتى النوم ما بقتش بنام، التفكير تفكيري اتشل، والوجع خد مني رقات والحكايات شبه الحكايات، دايما بغلط في الحسابات واتحاسب على غلط الكل، ما بقاش ينفع اي كلام، والايام شبه الايام، حتى النوم ما بقتش بنام، التفكير تفكيري اتشل. حصرياً على موقع دي